مجهر الانتخابات. مجهر الانتخابات لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل، تقترحه عليكم يومياً إذاعة المنستير. أجمل التحايا للسادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في هذا العدد الثاني من برنامج مجهر الانتخابات. في هذا العدد سنبقى في دائرة القيروان لنستقبل مجموعة من ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات البرلمانية لنتعرف من خلال برنامج يعتمد على الأسئلة في قواعد لعبة مضبوطة سأفسرها بعد قليل، لكن في البداية اسمحوا لي أن أقدم لكم ضيوف هذه الحلقة. سيكون معنا حاضر في الاستوديو عن حركة الوفاء أو عن قائمة الوفاء لمشروع الشهداء الأستاذ أحمد الضويوي. عن حزب الأمانات الأستاذ رضا الزهاني. وعن حركة النهضة الأستاذ صالح المتيراوي. وعن تيار صوت الشعب الأستاذ عز الدين سيف الله. ولابد من تنويه أنه كان من المزمع أن يكون معنا في هذه الحلقة عن قائمة الضوء الأستاذ زهير الشعباني، لأنه الرقم الذي قدم لإذاعة المنستير من الجهة الرسمية المشرفة على الانتخابات أي الهيئة الفرعية للانتخابات من القيروان لم يكن مجيب من الجهات الأخرى لكل اتصالات الإذاعة لكي يكون من بين ضيوفنا. أعطيكم فكرة عن سير هذه الحصة التي ستكون منظمة من خلال أربع أبواب كبرى لأسئلة توجه لضيوفنا، سؤالان في كل محور. عدد المحاور هي أربعة: محور البيئة، محور الأمن، محور الاقتصاد، ومحور الاجتماع. بعد قليل وأثناء النغم سنقوم بعملية قرعة لن تروها لكن سيراها من سيكون نواب هذا الشعب، لنحدد من سيتكلم أولا في كل سؤال، ومن سيتكلم ثانيا، ومن سيكون ثالثا، ومن سيكون الرابع. في السؤال الثاني وفي السؤال الأول سيسحب المتكلم الأول الظرف الذي سيحتوي على الأسئلة التي يكتشفها على الهواء أمام المجتمع وأمام المستمعين ليجيب عليها، ثم يطرح نفس السؤال على الثاني صاحبي القرعة، فثالث صاحبي القرعة، فرابع صاحبي القرعة. الدورة الثانية ستكون بثاني الساحبين ليسحب هو بدوره ظرفا آخر لباب آخر في الأسئلة يقرأها ويجيب عنها، ثم يكون المجال لباقي زملائي الحاضرين في الأستوديو. نواصل هكذا إلى أن ننهي مشوار المحاور الأربعة، ثم سنعود معكم لأسئلة في الحقيقة تجمع بين الطرفة والهزل والجدية، ظروف يفتحها حضور من خلال سؤال واحد سيجيب عنه أول الساحبين، ثم بعد ذلك يجيب باقي الحضور. نتمنى من خلال كل هذه القواعد أن نحقق ما أمكن من شفافية للإعلام العمومي ونفتح أبوابنا لكل المترشحين عن كل الدوائر. أذكر دائرة اليوم هي القيروان، وشعارنا دائما أن تحيا تونس، ولعل هذا النغم يعبر عن ذلك بشكل واضح. We'll be right back. الحب ربيتوني حق عيوني حق عيوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني لا يحبني اللي في الغلط ما نصحني ولا صلحني ولا قال كلمة بفعلها تفرحني لا يحبني اللي في الغلط ما نصحني ولا صلحني ولا قال كلمة بفعلها تفرحني بغير كلمة حق ما تغنوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني لا يحبني اللي بقلب وجه محرقص يلمع يبقص يرقص معانا رياح لما ترقص لا يحبني اللي بقلب وجه محرقص يلمع يبقص ويرقص معانا رياح لما ترقص لا يحبني اللي في القفا يتربص يزيد وينقص ويسرق منامي الكحل من جفوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا لا لا لا تحبوني أحلى نجوم ديني الصافي وبمن دافي وزعتها على عيونكم بالوافي استطت أحلى نجوم ديني الصافي وبمن دافي وزعتها على عيونكم بالوافي يا البعضكم ما يفوز بيها من عرضها لكتاف ضيقتوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني تونس أنا للي ربي صغيري ويغني فقيري وبعرقة يسقي الحلم في مطاميري تونس أنا للي ربي صغيري ويغني فقيري وبعرقة يسقي الحلم في مطاميري مانيش للي نايم على حريري وكيشوف خيري ريقا يسيلي يقول شاهدوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني يلا خافوا طرب الدين سادة ألف نعام ألف عام زيادة هنا ولادة ما يلحف طرب دين سادة لكن شدوا لمن يا نشادة حب عبادة لكن شدوا لمن يا نشادة حب عبادة لكم أنا للكل غير رعوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني تحبوني تونس أنا وعلى الحب ربيتوني بحق عيوني بحق عيوني إذا المحبة كلام لا لا لا لا تحبوني واحد وعشرين دقيقة بعد الساعة التاسعة على مجدعة المنسير أنتم معنا على الهواء في برنامج مجهر الانتخابات نذكركم اللي اليوم معنا دائرة القيروان باش يكونوا ضيوفها أو ممثلي هذه القائمات حضور معنا لنسألهم في أربع أبواب رئيسية إلى حد الآن لم يصل إلى الأستوديو ممثل طيار صوت الشعب الأستاذ عز الدين سيف الله إن شاء الله يكون المانع خير وعندما يلتحق بنا سنواصل حيث وصل ولن نعود إلى الخلف للأسئلة وفي ذلك نلتمس لنفسنا العذر محاولة منا لأن نكون في أكبر قدر من الحياد أذكر بالمبدأ في يدي الآن أربع ظروف كل ظرف يحتوي على سؤالين كل ظرف سيكون فيه محور واحد أي لدينا ظرف فيه محور بيئة سؤالين في البيئة سؤالين في الأمن وسؤالين في الاجتماع من سحب في القرعة أولا سيكون أول الساحبين وأول المجيبين ثم يجيب بعده الثاني فالثالث في الحضور ثم الثاني المجيبين سيكون أول المسؤولين في أو من يسأل في الظرف الثاني وهكذا دوليك سنفهم المسألة دون تعقيد من خلال التطبيق كان أول الساحبين للظروف في الاستوديو كان سيري ذزهاني فكان سحبك رقم اثنين ثم كانت اليد البريئة الثانية بعد ثلاثة عندي فالرقم ثلاثة اليد البريئة الثانية التي سحبت بعد يدك كانت يد صالح المتراوي وممثل حزب حركة النهضة وكان سحبه لرقم واحد والسحب الثالث كان بيد البريئة للأستاذ أحمد الضويوي عن حركة الوفاء لمشروع الشهيد وكان رقمه اثنين يعني السؤال الأول سيكون من نصيب حركة النهضة سي صالح المتراوي سيسحب الموضوع ثم سيجيب وثاني المجيبين سيكون الأستاذ أحمد الضويوي عن حركة الوفاء لمشروع الشهيد هي حركة في البداية أم هي قائمة؟ هي ائتلاف بهذا الاسم وكذلك المجيب الثالث سيكون الأستاذ رضا الزهاني عن حركة أو عن حزب الأمانات سأرفع الأستاذ وأبدأ في توزيع الأسئلة هذه أربع ظروف تسحب منها أي ظرف شئت سي صالح المتراوي عن حزب حركة النهضة وتفتحه هو من خلال الأسئلة سنعرف هو في أي باب السؤال الأول دقيقتين، نعم بإمكانك التكلم وفي دقيقتين تقرأ السؤال ثم دقيقتين للإجابة. طيب بارك الله فيك الأستاذ شمس الدين وشكرا لك ولإذاعة مونستير. في البداية أنتهز هذه الفرصة في لحظات لأهنئ في لحظات نعم لأهنئ ولي أحيي إذاعة المونستير، هذه الإذاعة الوطنية من هذا واجب، هذا واجب نعم، وهي إذاعة عريقة وعرفت بالتميز لأنه سيكون عليه واجب ترك نفس المساحة لباقي الضيوف. طيب إذن أمر مباشرة للسؤال الأول. السؤال الأول، طرقات القيروان من الأكثر قتلا وجرحا، ما هو الحل؟ نعم هذا هو السؤال. توافق هذا الطرح في البداية؟ أنا في البداية أقر أن إذن نبدأ في التوقيت دقيقتين الإجابة. نعم أولاً أقر بأنه في الحقيقة فعلاً طرقات القيروان هي طرقات فيها تقع فيها الكثير من الحوادث، وحتى أخيراً جد منذ يومين تقريباً جد حادث مريع بين القيروان وولاد شامخ من ولاد مهدية، وصار فيه حوالي 5 أو 6 قتلى على عين المكان وجرحى من إصابات وجروح خطيرة، وهذا أولا ترحم على هؤلاء القتلى ونتوجه إلى أهليهم بخالص التعزية وأصدق التعازي، وكذلك طريق الأعراض، طريق الوطني رقم 2 وطريق الوسلاتية، طريق الحاجب لهز القفصة إلى آخره. كل هذه الطرقات في الحقيقة يعني تجد فيها حوادث خطيرة وحوادث قاتلة، ولكن لا وافق على الإطلاق أنه هي الأكثر قتلاً يعني على وجه الحصر. هي من الأكثر قتلاً. نعم هي من الأكثر قتلاً. نعم. بين وهذا هو السؤال المكتوب، من الأكثر قتلاً. نعم. نعم. والحقيقة أنه النسبة القتلى في حوادث السير في تونس هي من النسبة العالية جدا، وهذا يتطلب مجهود في اعتقادي وطني وليس مجهود جهوي على مستوى القيروان، مجهود وطني يعني تشترك فيه مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع، من أمن، من صحة، من تجهيز، من سلطات جهوية، سلطات وطنية على المستوى المركزي آخره. والحقيقة يحمل على الناس أن يقوموا أيضا بواجبهم في احترام قوانين السير وقوانين الطريق، لأنه في الحقيقة أكثر هذه الحوادث تقع نتيجة أخطاء فردية ونتيجة تجاوزات، مثل هذا الحادث الذي كنت أتحدث عنه قبل حين بين القيروان وولاد شامخ، هو نتيجة تجاوز وتجاوز ممنوع. والحقيقة احنا مطالبين كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين او نواب او شيء من القبيل، مطالبين ان نتمثل جيدا القيم المدنية في القوانين واساسا في قانون الطريق. انتهى الوقت بالنسبة لممثل حزب حركة النهضة سي صالح المتراوي، الان اذهب مباشرة لممثل قائمة الوفاء لمشروع الشهيد السيد احمد الضويوي. اذا طرقات القيروان من الطرقات الاكثر قتلا، ما هي الحلول؟ شكرا سي شمس الدين وشكرا لإذاعة المستير على الاستضافة. نوافق أن الطرح هذا، إذا نبدأ في التوقيت. نوافق الطرح هذا أن طرقات القيروان من أكثر جرحا وقتلا. الأسباب واضحة، أن طرقات تفتقر إلى إشارات المرور، إشارات المرور ما ثماش، توا كما الحادث اللي وقع أمس في البرجي ما ثماش إشارة منع مجاوزة، ناقصة. ثم البلديات، ثم إدارة التجهيز ما هيش قائمة بواجبها كمان، بغي بس تحط الإشارات المرور في الطرقات الكل، وأنا أتنقل في برشا بلايس ولاية قروان ما ثماش إشارات مرور واضحة، ناقصة، يا مكسرة يا منحية يا ممسوحة مش ظاهرة، يا ما ثماش خلاص. هذه من الأسباب اللي كثرت الحوادث. سيد على الطرقات نتاعنا سيئة، العرض نتاع الطريق شوية ما يكفيش، حتى في المجاوزة ما يكفيش، طرقاتنا سيئة، محفرة، مكسرة، البنية التحتية بكلها هي بما فيها طرقات، وكل في القيروان مهترئة جدا جدا جدا. هذا وين يرجع المنوال التنموي اللي مرصود من الدولة للولاية، منوال تنموي لازال دقيقة أخرى تفضل، غير متوافق مع الجهة، مش نابع من أهالي الجهة، ما عادوش أهالي الجهة، منوال تنموي مسقط من الدولة على الجهة. دونك هذه النتيجة مش تلقى حوالي طرقات، مش تلقى برشا مشاكل في البنية التحتية بما فيها طرقات، وهذه من أهم الأسباب اللي خلت الحوادث تكثر في القروان. إشارات مرور مش موجودة، طرقات مكسرة ومحفرة، وزيد حتى المواطن عنده زادة شوية مسؤولية في الجانب هذا، يعني يزم يساعد روحه وينقص في السرعة وينتبه شوية، ولو ما ثماش إشارة مرور أخذ رد بالي، يعني عندي صغيرات وعندي كذا ورد بالي على روح. نعم هذه نقطة يبدو توافق فيها حزب حركة النهضة. أتممت كلامك قبل نهاية الوقت، هذا يخليني نربح شوية وقت ونمشي نسأل سي رضا الزهاني عن حزب الأمانات، طرقات القيروان من الطرقات الأكثر قتلا في البلاد التونسية، ما هي الحلول وهل توافق ذلك في البداية؟ نعم نوافق ذلك. حزب الأمانات والاستراتيجية التنموية، نشكركم على الاستضافة في إذاعة المنستير و تواصل إن شاء الله الإعلامي مع الإعلام النزيه والحر. هذا واجب، إذا حصلتم على كراسي ستكون لكم أماكن أكثر. تفضل. شكرا. نوافق على الطرح هذا والموضوع هذا باعتبار كثرة الضحايا، معناها على طرقات خاصة طريق الرابط بين سوسة والقيروان، والحل يكمن في أولا الثقافة المرورية للإعلام دور هام في التحسيس، وكذلك حتى من أعوان الحرس والمرور وشرطة المرور أن تقوم بدور إعلامي قبل الردع وقبل الخطايا. ثانيا لابد من إعادة تهيئة الطرقات وخاصة الرابطة بين القيروان وسوسة، طريق الرابط بين القيروان وتونس، وطريق الرابط بين القيروان وجابس ومدنين. والتهيئة هذه ما تنجمش تكون في العدد المهول من السيارات المتنقلة يوميا عبر هذه الطرقات إلا من إجراء تنفيذ المخطط والبرامج اللي أعلن عنها، وهي الطريق السيارة. الحل الأمثل أن زوز مدن سياحية مشهورة معروفة معناها وتنتقل فيها السواح بكثرة، وفما ارتباطات اقتصادية بين القيروان وصفاقس وبين القيروان وسوسة وتجارية، لابد أن تكون فما طرق سيارة، هو الحل الأمثل لهذه المشكلة وهذه القضية. كذلك نعول على تفهم السائق وتشبعه يعني بالاحترام الغير واحترام قوانين المرور، حتى معناها يقع معناها على الأقل التقليص من نسبة هذه الضحايا في انتظار معناها تنفيذ هذا المقترح والطلب الملح من أهالي القيروان، وخاصة الطريق الرابط بين سوسة والقيروان. نعم الوقت انتهى منذ فترة، وحتى الزملاء اللي يتابعوا معايا سلامة التنفيذ يشيرون لذلك، لكني تركت هذا الوقت قصدا لأنه السيد صالح المتراوي عن حزب حركة النهضة سمحنا له بالتحية في البداية، وانت احتسبت التحية في وقتك. نحاول أن نكون أكثر إنصافا في هذه الحلقة. السؤال الثاني، كما سحبت أستاذي صالح المتراوي عن حزب حركة النهضة، ما هو نصه؟ السؤال الثاني، مجهود مقاومة الإرهاب، تقييمكم لما تم وما يجب أن يتم؟ نعم. شكرا على هذا السؤال، وأدخل مباشرة في الموضوع. بالنسبة للتقييم، نحن نقدر عاليا المجهود الذي قامت به الحكومات المتعاقبة لموضوع مقاومة الإرهاب، وخاصة منذ انتخابات أكتوبر 2011، والحكومات التي تلت ذلك الأولى والثانية والثالثة برئاسة الأخ حمادي جبالي علي العريض والسي المهدي جمعة. هذه الحكومات الثلاثة المتعاقبة قامت بمجهود معتبر في مقاومة الإرهاب. يكفي أن نقول أنه تم إعادة الاعتبار للأسلاك الأمنية، كما نعلم جميعا بعد عندما صارت الثورة في ديسمبر 17 ديسمبر 14 جانفي، كان الأسلاك الأمنية واحدة من المستهدفة بهذه الثورة، ثورة الشباب والغضب الشعبي، وكان الناس يحملون في المجمل القوات الأمنية مسألة الاستبداد، وحبوا يعملوا معناها الأمن ككبش فداء لهذه الثورة. ولكن هذه الحكومات المتعاقبة قامت بإعادة الاعتبار الأسلاك الأمنية تكوينا وتدريبا وتجهيزا، وأيضا من حيث الترفيع المعتبر في مستوى التأجير. هذا نقدر أنه ما زال غير كافي، وما زالت الأسلاك الأمنية تستحق عونا ودعما أكثر من ذلك، ولكن على كل حال نعتقد أننا قمنا بخطوات متميزة ومعتبرة في هذا الاتجاه. كذلك في الحكومة السيد علي العريض تم تصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، وهو ما فتح الباب لمقاومة هذه الظاهرة على الأقل في بعدها هذا بعد الإرهابي، وسمح الحكومة بالتحرك على نطاق واسع، وقدمت الحكومة نتائج متميزة في هذا الشأن. بالنسبة لما يجب أن يتم، أعتقد أنه عنوان أو خشبة خلاص من هذا الموضوع هو الخروج بموضوع الإرهاب من دائرة التجاذبات السياسوية أو دعني أقول التجارية في هذا الموضوع، وجعل مقاومة الإرهاب موضوعا وطنيا إجماعيا يجب أن يتفق كل الفرقاء السياسيين على أن هذا الموضوع موضوع وطني. انتهى نفس السؤال توجه به بعد قليل بعد أن ننوه أن المجيب كان سي صالح المتراوي عن حزب حركة النهضة، الآن سيجيب على نفس السؤال عن ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد الأستاذ أحمد ضويوي. السؤال هو نصه: مجهود مقاومة الإرهاب، تقييمكم لما تم وما يجب أن يتم. بالنسبة لمجهود مقاومة الإرهاب، أنا نلاحظ في الحكومة الأخيرة، حكومة السيد بهدي جمعة، أنه نسق ارتفع وأنه ثم التفاف شعبي وطني وسياسي حول مقاومة الإرهاب، اللي هذا ما كانش في حكومة التريكة الأولى، اللي سمحت هي بانتشار الإرهاب هذا وغضت الطرف وقالت ما مولادنا صار الشريعة وما أبناءنا وما كذا، لنوصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا وخطيرة جدا. المجهود كما قلت لك بدأ في عهد حكومة سي مهدي جمعة، ومجهود جبار ومجهود باهي ظهرت في جهود الأمن والعسكريين، وتوحدت مجهودات الأمن والجيش في منظومة واحدة، في هيئة واحدة تتابع هيئة عمليات واحدة ولا غرفة عمليات واحدة تراقب، ولا عندنا توا معلومات كافية عن الإرهابيين، ولا عندنا برامج واضحة باش نقاوموه وكذا. هنا نشكر المصالح الأمنية ومصالح وزارة الدفاع اللي قام مجهود جبار، ونترحم على شهدائنا اللي سقطوا في مقاومة الإرهاب، وإحنا قائمتنا أعطيناها الشعار ذايا وفاء ليهم. ونحب نقول أن المقاربة يلزم تكون ثم مقاربة تنموية مع المقاربة الأمنية، المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمقاومة الإرهاب، يلزم ثم مقاربة تنموية للمناطق الداخلية المتاخمة للمناطق اللي فيها الإرهاب، يلزم تقطع عليهم الحاضنة الشعبية، يلزم الناس اللي تسكن غادي تكون عندها التنمية باش ما عادش تمد يديها وتطمع في الإرهابيين باش يمدوا لهم فلوس. وشفنا احنا وشفنا في الإعلام المرأة تهز في خبز الطابون الإرهابيين في جبل، لو هذيك جات عندها التنمية وجات ماهيش محتاجة ما تمدش يديها الإرهابيين، يلزم نعمل مقاربة تنموية مع المقاربة الأمنية. شكرا لك، كان هذا جواب ممثل ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد السيد أحمد الضويوي. الآن نفس السؤال، سؤال نصه: مجهود مقاومة الإرهاب، تقييمكم لما تم وما يجب أن يتم، وجه لممثل حزب الأمانات سيد رضا الزاني، تفضل. شكرا. الموضوع هذا المثير للجدل، وهو موضوع هام جدا، باعتبار أنه لا تنمية ولا اقتصاد ولا طمأنينة إلا بالقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف، إلا أنه يبقى موضوع لابد من إدراج المواطن كعنصر أساسي في المنظومة الأمنية بوطنيته المسؤولة، وبتحريه وتوعيد أبنائه والمحيطين به بالاندماج في أي منظومة مشتبهة أو أي منظومة يعني تحال حولها الشبهات، وهذا هام جدا في توعية الأبناء وتوعية المحيطين بنا بصفة عامة. وكذلك الموضوع هذا لابد من البدء من إقلاع الإرهاب من جذوره بالتفكير في الأمن الاجتماعي اللي هو يرتكز أساسا على التنمية الجهوية في المناطق خاصة المحرومة، وموضوع التشغيل اللي هو عنصر أساسي معناها باش يخلي الشباب ينكب على الجهد والعمل ويبعد على كل مظاهر التطرف والانعلاق والتعصب. كذلك التشديد على موضوع التهريب اللي هو معناها باب من أبواب المفتوحة على الإرهاب، ومراقبة الحدود ودعم علاقاتنا علاقات الجوار خاصة مع ليبيا والشقيقة الجزائر، والتعاون معها في حدود الإمكانيات للقضاء على كل التوغلات والغير يعني شرعية. هذا موضوع الأمن يبقى هاجس من الهواجس. كذلك بالنسبة للمواطن لابد من الشفافية. انتهى الوقت لكي نكون في كامل الشفافية. كان هذا الباب بالأسئلة عن الموضوع الأمني، سألنا على المجهود مقاومة الإرهاب ما تم فيه وما يجب أن يتم، وكذلك على حالة الطرقات في ولاية القيروان. استمعتم لرد كل من حزب حركة النهضة وائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد وحزب اللبنات. لأن ننتقل إلى الجزء الثاني من الأسئلة والمجموعة الثانية من الأسئلة، بقيت البيئة وكذلك الاجتماع وكذلك الاقتصاد. سيقوم بسحب واحد من الظروف الثلاث المتبقية بين يدي ممثل ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد السيد أحمد الضويوي، وسيكون أول المجيبين. تفضل سيد أحمد. وسيقرأ علينا على الهواء أول الأسئلة الاثنين الموجودين داخل هذا الظرف، وسيكون هو أول المجيبين. فهمت قاعدة اللعبة، هكذا تكون الدورة كاملة في محاولة تحقيق الإنصاف. فالسؤال يقول، السؤال الأول يقول: كيف ترون المعادلة بين ضعف القدرة الشرائية وارتفاع المطالب الفئوية؟ كيف ترون المعادلة بين ضعف القدرة الشرائية وارتفاع المطالب الفئوية؟ بداية التوقيت تفضل. المقاربة تكون من خلال رفع الإنتاج ودعم الإنتاج. كيفاش ندعموا الإنتاج؟ أن نشجعوا شغال صغار الفلاحين وندعموهم ونوفر لهم الري، مياه الري، ونوفر لهم مساحات الزراعية وندعموهم باش يزيدون إنتاج أكثر. قد ما يزيد الإنتاج قد ما يكثر العرض وينقص الطلب، هنا نخفض الأسعار. وهذه الطريقة الوحيدة اللي نجم نخفض الأسعار، أن نزيدوا في الإنتاج باش نضغطوا على الأسعار. عنا زاد النجمو الرشدو الاستهلاك، والرشدو استهلاك الطاقة باش نقتصدو، نضغطو على الطاقة الكهربية، نضغطو على الطاقة المائية من خلال في الفلاحة نستعملو كالري قطرة قطرة باش نهدروش المياه متاعنا، يعني المياه ثمينة. في الكهرباء نقتصدو زاد باش نجمو خدمو الآلات اللي تطلع الماء والكذا. وكذلك زاد ثم نتخلو شوية على بعض الكماليات، عاش نوردو الكماليات اللي احنا تو في ظرف اقتصادي صعب، نتخلاو شويه على الكماليات، نوردوا كان الضروريات باش نجموا نضغطوا على المقدرة الشرائية وباش نجموا ننميوا اقتصاد بلادنا وندعموه ونخرجوا به من نسبة 2% الى ما فوق. كذلك زاد باش نضغطوا اكثر زاد كل واحد في ميدانه في العمل نتاعه، سواء في الإدارة سواء في الفلاحة سواء في الصناعة، زاد نتخلوا على التواكل ونخدموا أرواحنا ونعطوا. عندي 8 ساعات عمل، نقضي 8 ساعات عمل متاعي ونعطي مردودية ونعطي إنتاج، مش نعطي ساعتين خدمة ونفسع من خدمتي. هذا هما نراوه نحن. شكرا لك. توجه بنفس السؤال وأخذ منك النص. والآن المجيب سيكون سيري ذازهاني عن حزب الأمانات. كيف ترون المعادلة بين ضعف القدرة الشرائية وارتفاع المطالب الفئوية؟ المعادلة بين ضعف القدرة الشرائية وارتفاع المطالب الفئوية، نعم المعادلة صعبة جدا ولكن ممكنة. أولا تحسين القدرة على الإنتاج من خلال الإقبال على العمل بكل جد ومثابرة، واعتبار أن كل مواطن من موقعه هو عنصر إنتاج. لذلك لابد من التوعي والتحسيس لإعادة الاعتبار للعمل كقيمة حضارية. ثانيا لابد كذلك من ثقافة معرفة الواجبات قبل المطالبة بالحقوق، لأن اللي طغى بعد الثورة هو أن كنا نطالب بالحقوق متاعنا، وهذا شيء مشروع بالرغم أن الظرف غير مناسب وغير ملائم، وكل واعي ومسؤول ومواطن يدرك مدى الحالة اللي كانت عليها الحالة الاقتصادية وبصفة عامة تونس بعد الثورة. ورغم ذلك كانت المطالب فاتت السقف المأمول أو المطلوب، وبذلك هنا لابد من التركيز على ثقافة معرفة الواجبات قبل المطالبة بالحقوق. كذلك بالنسبة لضعف القدرة الشرائية، هذا سببه أيضا مش تدني الأجور فقط، لأن نفكروا في الفئات المحرومة أو الضعيفة أو المعطلين على العمل وغيرهم من الناس اللي ما يلقاوش حتى أحيانا معناها باش يقتاتوا بالحد الأدنى من الاقتيات يعني. لكن هذا كذلك عنده سبب آخر، وأنه التونسي أو الشاب التونسي اليوم تعود على البطاله ما عادش يحب يخدم اللي يجي، ما عادش يحب يدبر راسه كما نقول احنا بلغتنا الدارجه. بالرغم معناها حتى في الدول الاوروبيه تلقاه معناها متخرج المشاهد العليا ويعمل اللي يجي. انتهى الوقت ووصلت الفكره. نفس السؤال سيوجه الى السيد صالح امتراوي ممثل حزب حركه النهضه بعد ان استمعنا لجواب السيد رضا الزهاني ممثل حزب الامانات. سي صالح الامتراوي، كيف ترون المعادله بين ضعف القدره الشرائيه وارتفاع المطالب الفئويه؟ لا تفوتني الفرصه الا حتى انوه بهذا السؤال، هذا سؤال حقيقه مركزي ومهم جدا. انا اقول لابد اولا واساسا للجواب على هذا السؤال من مصارحه الناس بحقيقه الوضع الاقتصادي والوضع المالي ووضع التوازنات ووضع الميزانيه في البلاد. هذا يعني هذا مسألة جوهرية ومسألة أولية. أنا أقول أيضا يلزم مراجعة في العمق لمسألة المنوال الثقافي والتونسي اللي يجعل أنه الاستهلاك تقريبا أولوية. نحن عشنا 30 40 50 سنة على منطق وعلى مبدأ اسمه فرحة الحياة وزوجاني وطفلاني وبيت وسيارة. لابد أن ترتفع همة التونسي إلى ما بعد ذلك، ولابد أن يحاول التونسي أيضا أن يؤجل بعض الانتفاع ببعض المنافع من أجل أن يؤمن حياته، من أجل أن يخرج من دائرة المديونية والضائقة المديونية. لأن التونسي يتعود معناها مدة طويلة أنه يعني يقضي حاجاته الأساسية وغير الأساسية بالتداوي وبالاقتراض. في هذا الإطار البنك المركزي التونسي عمل منذ سنة تقريبا أكثر قليلا عمل على مراجعة هذه سياسة الاقتراض اللي تجعل أنه التونسي يستسهل أنه يقترض معناها قرض صغير من أجل تلفزة أو فريجيدير أو غاز أو رديناتور إلى آخره، أو حتى بعض المشاكل المدرسية. أنا أقول أيضا يلزم ترشيد الوعي في مسألة الاستهلاك، وجعل مسألة الاستثمار هي مسألة أولوية، وإعادة الاعتبار لثقافة العمل ولمجهود العمل. التونسيون عموما ولكن بعد الثورة بصفة خاصة تراجع كثيرا كثيرا منسوب العمل وإقبال الناس على العمل، وهذا حقيقة أمر يجب أن يعالج على جناح سرعة. وأعتقد أن هذا هو المدخل الحقيقي لمعالجة مسألة الاختلال بالقدرة الشرائية أو التناقض بالقدرة الشرائية تهريها، ومن جهة أخرى ارتفاع المطالب الفئوية. نقطة أخيرة، مواجه ديما الزيادة في الأجور ومواجه ديما زيادة في الأجور هي الحل الوحيد للقضاء على مسألة القدرة الشرائية. على الوقت الإجابة على هذا السؤال في الباب الاقتصادي ما زلنا. السؤال الثاني بين يديك سيد أحمد الضويوي عن الائتلاف الوفائي لمشروع الشهيد. شكرا. السؤال، ما هي الحلول التي تقدمونها للتخفيض من سعر اللحوم الحمراء؟ والقروان فيها الوسلتية وما أدرك. الحلول واضحة. الحلول هي أولا شجعوا الفلاح الصغار على تربية الماشية، نعاونوهم ندعموهم نعطوهم قروض إذا كان أمكن، مش نعطوهم قروض صغر، نعطوهم تشجيعات، نوفروا لهم المياه، نوفروا لهم المناطق الزراعية اللي عندهم باش ينتجوا الفصة وينتجوا العلف وينتجوا ذي كل باش يرخص. الفلاح تو يتشكى من سعر العلف، سعر العلف ولا غالي برشا وما عادش تنجم أنا ولا باعهم الماشي اللي عنده باعها وتخلص منها لخاطر العلف غالي. لازم نوفروا كما قلت، نرجعوا كما في السؤال الاول انه الانتاج لازم نطلعوا الانتاج نتاعنا، واذا كان نضغطوا باش يطلع الانتاج كل شيء يرخص. قد ما تنتج اكثر قد ما السلعه تتوفر في السوق قد ما السوم يرخص. كذلك ثم المناخ الثاني والمناخ الامني جيد، لازم يكون ثم مناخ امني جيد في البلاد باش الفلاح ينجم يربي. يعني نسمع ونتفرج وشوفوا عمليات السرقة للماشية كثيرة وكثيرة جدا، يسرقوا له ماشيته من قدامه وما يشدوا حد، ولا يشدوهم اليوم يسيبوهم غدوة. هذه زادة من العوامل، وهذا الكل كيف نرجعوا نحوصلوه كل وين نرجعوا به؟ نرجعوا به للمنوال التنموي السيء المعتمد حاليا، منوال تنموي سيء مسقط من الحكومة على الجهات. يلزم ثم منوال تنموي ينبع من الجهات، تنتجوا الجهة في مجلس محلي للتنمية، في مجلس جهوي للتنمية ينتج منوال تنموي خاص بجهته. لأنه كيف أنت تسقط لي منوال تنموي حكومة فوق على جهة القيروان ما يتلأمش معاها، مش يعطيني النتيجة المرجوة المطلوبة في الانتاج الفلاحي والانتاج الزراعي والصناعي وكل ما يمشي ليش. دونك نرجو ونقولوا أنه يلزمنا نشجعوا صغار الفلاحين. عنا احنا تو في الوسلاتية عنا أراضي دولية شاسعة مهملة، مهملة ما تجيب حتى شيء. لماذا الدولة ما تتدخلش وتقسمها وتعملها مقاسم فلاحية وتعطيها تقسيم الوقت؟ شكري لك. كانت هذه رؤية ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد قدمها سي أحمد الضويوي في حلول قدمت لتخفيض من سعر اللحوم الحمراء. ما هي رؤية حزب الأمانات لتخفيض في سعر اللحوم الحمراء؟ الجواب مع سي رضا الزين. تخفيض في سعر اللحوم الحمراء ناخذ المشكلة من الأساس. المربي اليوم أول حاجة يشكي منها وهذا من خلال استشارة معناها مع الفلاحين شفنا أنه أول مشكلة وأول معضلة تتعرض المربين هي غلاء أسعار الأعلاف. غلاء أسعار الأعلاف لاش يرجع؟ لو كان نحبوا أن نشوفوا المسألة من العمق من جذورها نلقاو أن الفلاح مازال ما توعاش بأهمية الزراعات العلفية. لأن لو كان نقارنوا معناها المساحة المخصصة لزراعات العلفية في تونس مع المساحة المخصصة لزراعات العلفية في فرنسا مثلا نلقاو اللي جملة المساحة المخصصة لزراعات العلفية في فرنسا تقريبا ما يعادل 45-50% من جملة الزراعات المساحات المخصصة لزراعات بصفة عام. بينما شوفوا الفارق شاسع جدا في تونس نقاها لا تتجاوز 10-15% من جملة المساحات المخصصة للزراعة. فلا بد من توعية الفلاح وتشجيعه ودعمه على الإقبال على الزراعات العلفية لأن بهالطريقة ذي ممكن باش نخفضوا في الأسعار متاع العلاف وممكن أن الفلاح أو المربي يلقى على مدار السنة يلقى الزراعات معناها من إنتاج ذاتي ما يقعدش يبحث عليها في الأسواق بأسعار مرتفعة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو التركيز على التعاونيات لأن احنا في الحزب متاعنا يعني هو حزب الأمانات وما كملتش والاستراتيجيات التنموية وهو أساسا يرتكز على الفكر التعاوني كأحد المناهج والأساليب لحل العديد من المشاكل التنموية. فبالتعاونيات وقتنا لكن للإشارة حزب الأمانات هكذا ورد اسمكم في القائمة وفي الجداول المرسلة من الهيئة والاستراتيجيات التنموية سنحاول أن نتلافى ذلك. كان هذا ردكم على سؤالنا حول الحلول اللي تراوها لتخفيض سعر اللحوم الحمراء. توجه بنفس السؤال إلى السيد صالح المتراوي عن حزب حركة النهضة. ما هي الحلول التي تقدمونها لتخفيض من سعر اللحوم الحمراء؟ اولا هذه ثم مصادره على يعني ضروره الترفيه للتخفيض من سعر اللحوم الحمراء. انا اقول يجب اولا واساسا حتى مراجعه كميه استهلاك للحوم الحمراء. ثم دعوات اليوم حتى من طرف الاطباء والمختصين في الصحه وعلماء التغذيه والمختصين في هذا المجال يقولوا ان التوانسه يستهلكون كثيرا اللحوم الحمراء رغم انه غير منصوح به صحيا. والمنصوح به هو مراجعه هذه على الاقل هذه النسب. انا اقول احنا في بلادنا نتجه نحو ديمقراطيه حقيقية ناشئة. هذه الديمقراطية تجعل أنه يعني يشترك الجميع في وضع الحلول. الحلول ما عادش فقط حلول تضعها السلطات أو يضعها المنتخبون يعني نواب الشعب أو حتى الحكومة وإنما هذه الحلول يجب أن تكون تشاركية ويجب أن تشترك الفعاليات الاجتماعية في هذا الموضوع. أخص بذكر اتحاد فلاحين. اليوم اتحاد فلاحين هو هيئة وطنية كبيرة وينخرط فيها عشرات الألاف من الفلاحين والمختصين في هذا المجال ويجب تشريك هؤلاء في وضع الاستراتيجيات اللي تساعد في إيجاد الحلول لكل هذه المشاكل ومن بينها موضوع يعني اللحوم الحمراء. أنا أقول أيضا أنه يلزم تشجيع الفلاحين على الاستقرار في أراضيهم وهذه تطلب أطر تشريعية جديدة تشجيعهم على البقاء في أراضيهم وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتثمين المنتوج الفلاحي وتثمين النشاط الفلاحي مش فقط الذهاب للوظائف أو الذهاب للعمل فقط في القطاع التجاري ولا في قطاع الخدمات لكن يجب إعادة الاعتبار للفلاح وإعادة الاعتبار للنشاط الفلاحي باعتباره مدخلا ضروريا لحل كل مشاكل الفلاحة وعلى رأسها ارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء. شكرا لك على الوضوح والاقتضاب كما كانت كل أجوبة الضيوف واضحة ومقتضبة. لنا دورة أخيرة قبل استراحة الوقت للزملاء في الإذاعة تطبخون قهوة ساخنة لتقوموا بشربها في هذا الصباح وقليل من الماء لنعود بأكثر طاقة لكن لنكون أكثر شفافية. ما زال لابد الآن أن نبدأ بحزب الأمانات والاستراتيجيات التنموية اللي مثل سي رضا الزهاني، وما زال أمامك موضوعان للاختيار. لديك الظرف، وهذا ظرف ضيفنا الذي لم يحضر إلى حد الآن عن قائمة الضوء الأستاذ زهير الشعباني، وكذلك عن طيار صوت الشعب عز الدين سيف الله. السؤال الأول، السؤال الأول هو الانقطاع المبكر عن الدراسة بالقيروان، ما هي أسبابه؟ نعم تفضل. الانقطاع المبكر عن الدراسة بالقيروان أسبابه عديدة ومتعددة، من بينها الفقر أو ارتفاع نسبة معدل الفقر في الأسر اللي ما تخليش الأولياء ينجموا يقدروا على أن أبنائهم تواصل الدراسة متاعهم بكل أريحية مثلهم مثل غيرهم من الطبقات المتوسطة والغنية. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني هو الإحباط الذي يصيب الشباب أو أصاب الشباب قبل الثورة وبعد الثورة للأسف. الإحباط في مستقبل شفاف وواضح يربط شهادة التخرج بمواطن الشغل، فهذا من الأسباب الأساسية اللي جعلت كل واحد يفكر أنه ابنه ينقطع العمل ويذهب ويتوجه إلى بعض الصناعات والحرف لعله يمكن أن يضمن مستقبل متاعه المهني أكثر من أنه يواصل ثم يبقى في المنزل بشيء من الإحباط العزائم وغيره. وإحنا نقول للشباب رسالة نوصلها للشباب أنه هذا الإحباط كنا نحن في فترة من فترات في الثمانينات أصبنا به لما كانت الشعارات السياسية ترفع أقرأ ما تقراش مستقبل ما فماش، ولكن للأسف هناك الكثير من اغتر بهذا الشعار اللي اكتشفنا بعد أنه زائف. ففما من نواصل دراسة نتاعه سواء في تونس أو في الخارج وحصل على مواطن شغل وهو الآن معناها في مراتب عليا ومراكز هامة، ومنهم من تأثر بهذا الشعار وانقطع عن العمل واليوم معناها يعني هو في أشد الندم على ذلك. فأنا أشجع الشباب على الإقبال على الدراسة أولا لأنه حافز من حوافز بناء الشخصية، وأن الإنسان بفكره وعقله وشخصيته تبنى على بالثقافة وبالإقبال على التعلم قبل أن يفكر في مواطن الشغل. وانتهى الوقت. كان هذا جوابك أستاذ رضا الزهاني عن حزب الأمانات والاستراتيجيات التنموية. ثاني المجيبين سيكون عن حزب حركة النهضة الأستاذ صالح المتراوي. أشير فقط لنسبة التمدرس في ولاية القيروان من 6 إلى 12 سنة تقترب من المعدلات الوطنية، هي 92% وتنخفض إلى 52.2 بين 13 و 19 سنة، لذلك اختارت الإذاعة هذا السؤال، ولك فرصة الجواب في دقيقتين. شكرا. الانقطاع المبكر عن الدراسة بالقيروان أو حتى بتونس عموما، هذا الموضوع أقول أنه ناتج عن جملة من الأسباب، أهمها ارتفاع كلفة التمدرس. نحن جيل الستينات والسبعينات كنا تقريبا نقرأه بلاش، اليوم التمدرس والقراية طلب برشا فلوس، مسألة السواع الخصوصية، مسألة غلاء الكتب المدرسية وكراسات المدرسية، ارتفاع الدعم على هذه المواد المدرسية، اليوم أصبح الأولياء يجدون صعوبة وضنكا كبيرا في الوفاء بالتزامات أبنائهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ارتفاع، وهي أيضا لا تقل أهمية، ارتفاع نسبة البطالة لدى الخريجين. اليوم الشباب الصغار والأولياء أيضا لما يشوفوا أنه عندنا حوالي 200 إلى 300 ألف خريج جامعي حاصل على شهادات عليا ولكنه يعني في طوابير البطلين، هذا أيضا يؤثر تأثير بليغ على رغبة الناس، على رغبة الأولياء في الدفع بأبنائهم للدراسة، وعلى رغبة يستبطن أيضا الشباب الصغار والأبناء الصغار يستبطنون الرغبة في الانقطاع والذهاب إلى مناشط أخرى. أنا نقول أيضا احنا اليوم هذه المقاربة أو المنوال التعليمي الحالي هو استمرار للمقاربة التعليمية أو المنوال الذي وضعه المرحوم محمود المسعدي عام 58. احنا مازلنا كشباب كأبناء كطلبة مازلنا نتمثل أن الإنسان يقرأ باش يتخرج باش يخدم، ثم نوع من كانوا سيت اوتوماتيك معناها يقرا باش يخدم. هذه كانت صالحه ب 58 و 68 يعني المخطط العشري للتعليم الاول اللي صار في عهد الاستقلال، ولكن بعد عمليه تراجع بشوي بشوي حتى انه الان اصبح ثم نوع من فك الارتباط التام ما بين التعليم وبين التشغيل. انا نقول ثم ايضا تغيير في الهندسه في الخارطة أو في الهندسة التعليمية. اليوم التعليم الخاص يكتسح أماكن كبيرة والناس أصبحوا الوقت اكتسحنا. كان هذا جواب سي صالح المتراوي عن حركة النهضة، توجه بنفس السؤال لممثل ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد الأستاذ أحمد الضويوي، ماذا عن القطاع المبكر عن الدراسة في القيروان؟ شكرا. أول الأسباب وأهمها هي الفقر المدقع لبعض العائلات اللي ما تجيب تصرف على أولادها وتشري لها الطبلية والمحفظة والكتب والكراس. السبب الثاني هو البعد عن المدرسة، المدرسة تبدأ بعيدة على الولي، وعدم تواجد الولي في منطقة دراسة ابنه بسبب العمل في مكان آخر خارج المنطقة اللي يدرس فيها ولده. السبب الثالث عدم الإحاطة النفسية والاجتماعية بالتلميذ اللي مشتركة يشترك فيها الولي والمدرسة والخلايا الاجتماعية. ثم نحس وأنا مربي ونعرف الشيء ذا، وعندي الانقطاعات كل تريميستر، ثم 30-40 تلميذ ينقطعوا، تعمل المراسل للإدارة الجهوية، تعمل الورقة فيها المقاطعين باش يبعثوا للشؤون الاجتماعية، ما تمش المتابعة، ولذلك ما يتمش إرجاعهم المقاطعين للمدرسة من جديد. لا نستمع لوقت التوقيت كمان. نعم. قصور المنظومة التربوية الحالية في حل، في توصيل البرنامج الدراسي لجيل اليوم. جيل اليوم في حاجة إلى منظومة تربوية جديدة، يجب مراجعة المنظومة التربوية من جديد. نقص في كفاءات بعض المربين، الكفاءة البيداغوجية لشد التلميذ إلى الدرس، عدم المتابعة الولي والخلايا الاجتماعية والإدارة للتلميذ إثر الانقطاع مباشرة، فماش متابعة التلميذ ينقطع اليوم، ما فماش متابعة ليه، رغم أن احنا في المربين نخدموا نعمروا الوثائق فيها المقاطعين، ما تقاش متابعة لا من طرف الإدارة الجهوية لا من طرف الخلايا الاجتماعية المرجات الاجتماعيين. كان قبل معمول به أن المرجة تخرج للعائلة اللي التلميذ انقطع وتشوفني ظروفها المادية اللي كان محتاجة تعاونها، توا في 3 سنين هذوما ما شفناش شيء هذا. وأنا عندي في الوسلاتية ثم أكثر من 300 تلميذ اللي انقطعوا مبكرا عن الدراسة وإحصائيات رسمية. من 15 ثانية، نعم. ما سمعناش التوقيت راهو في نعم. دونك هذه ثم المنظومة التربوية زاد يلزم مراجعتها باش تتلائم مع شباب اليوم وجيل اليوم وعصر العولمة وعصر الإنترنت. توا تلميذ ما عادش تلميذ قبل وتلميذ اللي يقرا القصه. انت الوقت اسف لي انه عندك الحق لان ما سمعناش التوقيت، لكن خذيت ثواني اكثر. السؤال الاخير في هذه الجوله ناخذوه من الساحب الاخير اللي هو سيكون اول المتكلمين الان، سي رضا الزهاني عن حزب الامانات. السؤال الثاني في نفس الظرف، هناك سؤالان مؤكد. تفضل. تبلغ نسبه النمو في القيروان اقل من 2%، هل هي مناسبة؟ ما هي أسبابها؟ والمقصود هنا النمو السكاني. النمو السكاني أقل من 2%، هو تحديدا 1.91% نمو سكاني. يعني ديموغرافي نعم. يعني احنا في الباب الاجتماعي. والسؤال؟ السؤال تبلغ نسبة النمو السكاني في القيروان أقل من 2%، كيف ترونها؟ نمو السكاني يعني نسبة النمو في القيروان ضعيفة جدا أمام قارنها بنسبة الوفيات أمام ولايات أخرى، هل ما هو السبب؟ واضح سؤال. واضح. إنه في الورقة كلمة سكاني تنقص. الديموغرافي. النمو الديموغرافي الإحصائيات تقول 1.91% النسبة. تراها مناسبة ومناسبة. نسبة. توقيت. نسبة النمو في القيروان أقل من 2%، هل هي مناسبة وغير مناسبة؟ احنا نشوفوا في القيروان من 50,000 ساكن في السبعينات أو الستينات إلى 500,000 أو يزيد حاليا تقريبا، يعني هي نسبة يعني ما نقولوش منخفضة، النمو يعني كان رغم بالرغم سياسة الدولة السابقة في سياسة يعني التقليل من نسبة الولادة، وكما تعرفوا معناها الدولة النظام السابق يعني اهتم بالجانب هذا برشا باعتباره أنه يرى في أنه عدد الولادات ربما من أجل اقتصادي وتنموي تخفيض في نسبة الأطفال في الأسر غير ذلك، ولكن أنا أرى أنه هذا ما هوش هام بالنسبة للوقت اللي ظل بلاد منجة والمجال التنموي معناها والقادر على أنه يغطي عدد السكان الكل ويعيشوا في بحبوحة من العيش وكذا. فالمشكلة مش في كثرة عدد السكان بقدر ما هي في إيجاد حلول حقيقية للتنمية بالجهة اللي هي معناها تنجم كيما تنجم يعيشوا فيها 100,000 ساكن كيما ينجموا يعيشوا فيها حتى 500,000 ساكن. لأنه كي نشوفوا الدول المتقدمة كثيرة العدد معناها وهم عايشين في بحبوحة وفي رغد العيش نلقاو لأن كل العناصر هي عناصر إنتاج وتنمية. والعكس بالعكس نشوفوا بعض الدول الفقيرة واللي عدد السكان نتاعها منخفض ولكن تعيش في خصاصة وحرمان. انتهى توقيت. واضح الفكرة وصلت لنا سي رضا الزهاني عن حزب الأمانات والاستراتيجيات التنموية. نواصلوا بنفس السؤال لممثل حركة النهضة سي صالح المتراوي. السؤال هو على نسبة النمو الديموغرافي في القيروان اللي أقل من 2%، هل تراها مناسبة وما هي أسبابها؟ قبل أن أقول مناسبة وغير مناسبة نقول هذه حاجة منطقية، لأن الدولة تبنت منذ الخمسينات منذ 56 ومنذ إصدار قانون الأحوال الشخصية معناها ذهبت في اتجاه التقليص من عدد والتنظيم العائلي من بعد وكذا، ذهبت واعتقدت الدولة أن التخفيض في عدد السكان قد يكون كفيلا أو طريقا للرفاه الاقتصادي. كان عندكم نسبة الوفيات تفجع الجمهور. نعم. لا أنا بدي باش عندي مقاربة نقدية شوية. المسألة أنا أقول هذه نظرية تقليدية في المسألة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقوم على أنه كما قلت على أنه التنقيص في عدد السكان هو سبيل التنمية، وهذه نظرية الحقيقة قد تكون صحيحة في بعض الأحيان ولكن نسبية في أحيان أخرى، لأنه كيف نشوفه مثلا الصين واحدة من أكثر الدول اللي فيها نسبة نمو في العالم، هي أكثر دولة في العالم فيها نسبة سكان. صحيح توقع قاعدين نقصوا في العدد السكان الصين، ولكن اليوم الصين مثلا في زعما نرجع لتونس، اليوم الصين تعيش حالة أو ذهاب بخطى حثيثة نحو التهرم. وكذلك في أوروبا اليوم في أوروبا ثم تشجيع كبير على الإنجاب وثم منح كبيرة تسد للعائلات والمرأة التي تنجب. فنقول الحقيقة لنقول أنا مش نقول توقع أدعو الناس والنساء إلى أن يكثروا من الولادات، ولكن نقول أنه يجب إعادة النظر في المسألة هذه. المسألة رأي ماش فقط التخفيض في عدد السكان، ولكن يجب تكون في مقاربة عامة وشاملة، ويلزم الانتباه إلى أن تونس تتجه نحو حالة من التهرم، وهو موضوع حري بأن ينظر له بعين الاهتمام. نعم، وانا ننظر الى الاسباب هاي الاهتمام اللي ما كملش دقيقتين، لكن يبدو الزملاء يحبوا يعملوا ديمقراطيه في عدم اسماعكم للميقات على السماعات الداخليه. نتوجه بنفس السؤال ونشوف المقاربه كيف ستكون. ونحن نتحدث عن علم الاجتماع المعقد في برشا ارقام وفي قراءات مختلفه. كنت اتبع في راي حزب حركه النهضه بعد ما تبعته راي حزب الامانات الاستراتيجيه والامانات والاستراتيجيات التنمويه. الان في الوفاء لمشروع الشهيد سي أحمد الضويوي يجيبنا على قراءته لنسبة النمو في القيروان اللي تقل عن 2%. شكرا. أنا احنا عندنا تفسير للظاهرة هذه. لو ناخذ احنا نسبة الفقر في الولاية ككل في 2010 38% نسبة الفقر في القيروان، اليوم في 2013 نسبة الفقر ارتفعت إلى 40% بالمقارنة مع سوسة المجاورة 13%. هنا شي فسرنا ذي أنه شبابنا في القيروان عازف عن الزواج، ثم عزوف كبير عن الزواج بسبب الفقر، بسبب البطالة، بسبب غلاء تكلفة الزواج توا. هذا العنصر الأول اللي يساهم في هذا. ثم النزوح إلى الولايات المجاورة، تأكد تقول الوفيات أكثر ولا الولادات أقل، ثم نزوح قاعد يخرج من الولايات المجاورة. زيدهم التنظيم العائلي اللي سنته الدولة وأثر وعطى نتائج توا وبدأت تظهر لنا. احنا كنرجعوا في المدارس نشوفوا انه في التعليم الاساسي توا بدا ينقص عدد التلامذه في المدارس الاساسيه. هذا كله يلزم دراسه شامله وضافيه، يلزم نعملوا التنميه في الجهات الداخليه في المنطقة الداخليه، يلزم نشغلوا الشباب، يلزم نوفروا موارد الشغل للشباب باش الشباب يقدر يملك دار، يقدر يتزوج، يقدر ياسس اسره. وهذا كله كما ديما نرجع للمنوال التنموي للجهة القاصر على تلبية حاجيات سكان الجهة. يعني انت متمسك انت وحزبك بطبيعه الحال او ائتلافك لنفس القراءه في مطالبتك لتغيير مثال التنميه والعوده الى الجهات اكثر. كانت هذه الاجوبه لثلاثه اسئله، لانه بالاساس عندنا ضيف رابع قال تغيب رغم ضرب الموعد، رغم فتح باب الاذاعه، رغم انه قواعد اللعبه كانت تكون مكتمله بحضوره معنا سي عز الدين سيف الله عن تيار صوت الشعب، لانه تغيب ان شاء الله الاسباب تكون خير. ونشير انه تغيب ممثل قائمه الضوء سيد سهير الشعباني لا يعود لانه التزم معنا، بل لانه الرقم المقدم من الهيئه الفرعيه للانتخابات من القيروان يدل على او يجيب انه الرقم غير موجود او مفصول، وهذا كان سبب عدم دعوتنا له بالاساس. هذا على عكس عز الدين سيف الله. باش ناخذوا فرصه للاستراحه لشرب بعض الماء والحديث خارج الجو الجدي اللي أصبح في الاستوديو، لنعود في الجزء الثاني لأنه سأثر لتغيير قواعد اللعبة. يفترض أن يكون معنا رابع هو سيكون أول المجيبين. سنفتح الظرف الأخير، سأفتحه أنا لأننا نعرف الآن أنه سيكون في البيئة، ثم سنقوم بعملية السحب من يجيب أولا ومن يجيب آخرا، ثم سيكون لنا فرصة لأسئلة لها بعد طريف. سنبتسم لأنه البرلمان ليس دائما كله أرقام وكله جدية، بل التونسي يتسم بالجدية وكذلك بالروح المرحة والرغبة في الحياة. ولكن نستمع قبل ذلك، قبل العودة إلى هذا النغم الذي تغنى بالفلاحين، وإحنا عندنا رجال القروان، القروان اللي تعطي لتونس الكثير، اللحوم الحمراء وتعطيها سلتها وتعطيها كذلك الكثير الكثير من المنتوجات المعلومة والغير المعلومة للتونسيين والتونسيات. هذا يذكر أنه دائرة القيروان تواصل استضافتها إذاعة المنستير في هذه الحلقات من برنامج مجهر الانتخابات. نعود بعد استراحة. يوم عنا تهوني يا زينة البلدان. يوم عنتهوني يا زينة البلدان يا ام السواع عجسوم يا تونس الخضراء يا ام السواع عجسوم يا تونس الخضراء

البرنامج الحقيقة كان فيه الكثير من التركيز بالنسبة لمقدم البرنامج وكذلك لضيوف. ونواصلوا في الجزء الثاني من برنامج مجهر الانتخابات، وإن شاء الله نشوفوا مفعول القهوة السوداء تريدية شنو تعطي على ضيوفي، ونشوفوا كذلك حضور ضيفنا الرابع للأسف شديد التحق متأخرا بالاستوديوات، لكن سنواصل لأنه في الحقيقة في السحب كان بقي رقم 4 بعد السحب من حسن الصدف في هذه الحلقة. أرحب بالسيد عز الدين ضيف الله عن تيار صوت الشعب، أنت سيكون لك الظرف الرابع والأخير، ستفتح الآن الأسئلة، ستقرأ السؤال وتكون هناك سؤالان، السؤال الأول تقرأه وتجيب، ثم لك دقيقتان للإجابة، ثم يجيب بعدك باقي الضيوف، ثم كذلك نقرأ السؤال الثاني ونجيب على هذا السؤال، ثم تكون الأسئلة اللي فيها بعد أكثر طرافة. إذا تمكننا من الوقت سأترك لكل ضيف دقيقتان حرتان ليتحدث عن حزبه عن مشروعه عن ما شاء، لنحقق ما أمكن من إنصاف في هذا البرنامج. إذا السؤال الأول سيكون في البيئة، أعتقد الوضع البيئي في القيروان، الوضع البيئي في القيروان، ويجيبنا عن هذا السؤال عن تيار صوت الشعب. سي عز الدين ضيف الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على الاستضافة، هذا واجبنا أستاذ، وستحتسب 5 ثواني إضافية على وقت الشكر، تفضل. بالنسبة لتسمية نعيد الوقت، تفضل. تيار صوت الشعب الحر دائرة القيروان، سوف نجيب عن هذا السؤال، الوضع البيئي في القيروان كيف تقيمونه؟ الوضع البيئي في القيروان رديء جدا، وخاصة في القيروان الشمالية والجنوبية، لا أعرف كيف ذلك رجال السياسة قبلا أو الحكومة قبلا أو رجالها لا ينظرون إلى هذا الوضع، وأهالي القيروان خاصة الشمالية والجنوبية يعرفون ذلك ويعانون منه كثيرا، خاصة عند نزول الأمطار وكأنها ليس مركز ولاية. نحن في حزبنا هذا لقد ركزنا على هذا، وهو في البند التاسع. ما زال دقيقة، نعم، وقلنا فيه بضبط العمل أحداث مجلس بلدية وتنظيم أحداث تحسين البنية التحتية في ولاية القيروان وخاصة الشمالية والجنوبية، هذا في برنامجنا في النقطة السابعة، وسوف نركز على هذا لأن البنية التحتية داخل مدينة القيروان خاصة الشمالية والجنوبية لها دور كبير، ولها هي جمالية المدينة. عندما يدخل ضيف على ولاية القيروان الإحساس أنها ليست ولاية من الوضع البيئي، وسوف نعمل في تيار صوت الشعب الحر على تحسين هذا الوضع وبكل جدية، وشكرا. شكرا لك سي عز الدين ضيف الله عن تيار صوت الشعب، لأنه هذا الاسم الرسمي تيار صوت الشعب، تيار صوت الشعب الحر، الحر تيار صوت الشعب الحر. الآن نتوجه بنفس السؤال لممثل حركة النهضة سي صالح الامتراوي. الوضع البيئي في القيروان وفي تونس عموما، وتسمع في توقيته، زيد شوية من قدام، هكذا تسمع توقيت، أوكي. نعود التوقيت من جديد لأني فهمت الإشكال، كل واحد أمامه نعم فضل. شكرا. قلت الوضع البيئي في القيروان وفي تونس عموما هو وضع سيء في السنوات الأخيرة، قبل ذلك احنا قبل 10 و20 سنة كان موضوع البيئة يعتبر عبارة موضوع كماليات أو موضوع معناها من الطرافة أو شيء من هذا القبيل، ولكن الآن الوضع تغير وأصبحت البيئة مكون أساسي من مكونات حياتنا المدنية وحياتنا الاجتماعية جديدة، وهذاك علاش موضوع البيئة ما عادش مسألة ترف ولا مسألة حياة أو موت، أن البيئة تؤثر على الحياة العامة للناس. نرجع للقيروان وأمر مباشرة لتحليل الوضع. أنا أقول قدام الوضع البيئي السيء حتى لا أقول الكارثي، لابد من إعادة الاعتبار للعمل البلدي وترشيد العمل البلدي والمحافظة على الآليات وعلى الوسائل اللي توفر عليها كل بلدية تجيه هذا في المناطق البلدية، وفي خارج المناطق البلدية أيضا ثم مجهود يجب أن يقدر، ويجب أيضا ترشيد السلوك الفردي والجماعي في حماية البيئة. ثم مسألة أخرى أيضا مهمة نحب نحكي لها، انتهى الوقت؟ لا انتهى الوقت بزيد دقيقة. طيب في الدستور الجديد ثم باب جديد اسمه ثم باب جديد ما كانش موجود في الدستور القديم، هو باب السلطة المحلية، ونحن نقبل على فترة يصبح فيها لكل جهة ثم سلطة محلية منتخبة من طرف الشعب، وسوف يصار إلى معالجة هذه المشاكل البيئية وغير البيئية في المستوى المحلي وفي المستوى الجهوي. ما عادش فقط نستناو في استعمار بوحلجة ولا في نصرالة ولا في الوسلتية بيجينا قرار من وزارة الداخلية يعطونا بنتاسيوز هنا ولا كميون هنا ولا تراكتور هنا، وإنما سوف تصرف ميزانيات لهذه الجهات وسوف يعمل على معالجة الوضع البيئي من خلال النواب المحليين في تلك الجهة. وأعتقد أن الفترة القادمة بحول الله سوف يصار إلى تحسينات معتبرة في موضوع حماية البيئة بحول الله. بحول الله، شكرا لك. هذا كان جواب ممثل حزب حركة النهضة سي صالح المتراوي عن دائرة القيروان المترشح في قائمة دائرة القيروان. نفس السؤال نتوجه به الآن لائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد سي أحمد الضويوي، الوضع البيئي في القيروان كيف تقيمونه؟ شكرا. الوضع البيئي في مدينة القيروان بالذات، في الولاية، في المدينة، خلوني جاي للولاية، في مدينة كارثة في القيروان. نعم، في مدينة القيروان كارثة. أيضا عندنا المساحات الخضراء بعضها انقرض والبقية هاي في طريق انقراض ناتج على عدم العناية به. عندنا البرك المائية، عندنا الفضلات المصبوبة في الشوارع، عندكم الفسقية ما أدراك، مش بركة عاد فسقية، عندنا فسقيات في الشوارع، هذا كل راجع فسقيتين في مدينة القيروان خاصة أو في المعتمدات أقل حدة، أما في المدينة مدينة القيروان كارثي كارثي بأتم معنى الكلمة. وهذا يراجع ليش؟ أنه تقصير من البلديات، غياب تجهيزات، نقص بلدي بلا تشكي تقول لك أنا ما عنديش تجهيزات تعرفها فضلات ومتاع كذا وكذا وكذا، عمال ثم انحلال بعد الثورة في العمال زادة في رفع الفضلات، هم قرفوا هم عتصموا وكذا، تبقى الفضلات لين ترد الريحة، ريحة كريهة. دونك وضع سيء في مدينة القيروان وفي ولاية القيروان ككل. عندك زاد المياه الصرف الصحي ما وقعش، معناها عامل لك المحطات هذيك ما وقعش صيانتها وكذا وكذا، ولت عامله مشاكل تاع روايح ومتاع كذا. يلزم ثم برنامج يعملوه اهالي الجهه ان شاء الله في المستقبل من خلال المجالس المحليه للتنميه المنتخبه والمجالس الجهويه للتنميه المنتخبه، تعد برنامج. واحنا عندنا برنامج في الوضع ذا، كيفاش نروح، كيفاش نجموا نقاوموا، كيفاش نجموا نوصلوا البيئه السليمه للناس كل خاطر صحة أولادنا وصحتنا احنا وصحة الأجيال القادمة لازم نحافظ عليها، ولازم نعمل مخطط واضح وناجع باش نعمل بيئة سليمة ونظيفة للناس كل. نرجعوا مناطق الخضراء ولازم نرجعوا نحيوها من جديد، اللي عندها 3 سنين ما وقعش التعهد نتاعها دخلت ولات مرتع للكلاب. انتهى الوقت، دقيقتين. نعم، شكرا لك على الجواب. حزب الأمانات الآن سي رضا الزهاني، أنت ستكون مسك الختام في هذا السؤال. نعم، حزب الأمانات والاستراتيجية التنموية ما يمضاف في عندي. إطار الاستراتيجية تاعنا نخموا في الموضوع هذا بعمق، ونحب وضعنا في الحقيقة خطط واستراتيجيات محكمة للنهوض بالوضع البيئي على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. ما نجمش نقول الوضع البيئي بالقيروان كارثي بيتم معنى الكلمة، ولكنه في وضعية خطيرة، ممكن خطيرة وخطيرة جدا، ممكن تقرب إلى درجة الكارثية. وهذا يرجع لعدة أسباب، من أهمها المسؤولية الجهات المعنية بالبيئة وهي بالأساس معناها البلديات، وكذلك وزارة الإدارة الجهوية للبيئة اللي هي في حقيقة الأمر قائمة بواجبها في، لكن محدودة الصلاحيات باعتبار وأن باقي وزارة البيئة تبقى دائما وكأنها وزارة مكملة لوزارات أخرى، بين أخذ والرد، كل مرة يلحقوها بوزارة ومرة يخلوها وزارة يعني خاصة وحدها ولها ميزانية خاصة وحدها. وهذا إشكال كبير باعتبار وأنه كان ننظر للبيئة هي موضوع تكميل. الخطر في القيروان، الخطر الكبير في مصنع التبغ والوقود، لأنه يعني جاي في وسط البلاد وقاعد يسيب في غازات خطيرة وخطيرة جدا مضرة وثابتة مضرتها خاصة المتساكنين في منطقة المنصورة، وهذا لابد من إعادة النظر في تحويل أو نقل هذا المصنع أو تجهيزه بمعدات يعني فلتراسيون تاع الغازات الخارجة معناها من هذا المصنع ذا. وكذلك الموضوع الثاني الخطير وهو متعلق ببعض المعتمديات المحيطة بالقيروان واللي فيها مقاطع الرمال والحجارة، اللي هو استغلالها استغلال مجحف جدا، و انتهى الوقت بدون ان نكون مشحفين على كل بديت في دقيقه 31 ونحن في دقيقه 33 واللي يتابعوا فينا على المذياع وبامكانك تزيد من المكبس هذاك اللي امامك تستمع الى الى التوقيت. على كل الان نذهب الى السؤال الثاني والاخير في الاسئله اللي بين ظفرين جديه وباش يقراهن سي عز الدين ضيف الله عن تيار الصوت الشعب الحر. قمت بإصلاح اسم القائمة. السؤال الثاني في البيئة يقول شوفوا ما بعضنا في في في الظرف في الظرف هناك سؤال ثاني إذا سواح التونسية كيف ترونه؟ آه نعم يمكن استغربت من السؤال قبل ما نأخذ التوقيت لأنه فريق الإعداد الصحفي قصد طرح هذا السؤال إنه إن شاء الله الفائزين من القائمات سيكونون نواب على كامل الشعب التونسي. نعم. ولأنه القيروان ملك من في الساحل ومن في الشمال وفي الجنوب والسواحل ملك من هو في القيروان وفي الشمال وفي الجنوب. وفي البيئة نسألك ونسأل حزبك طيار الصوت للشعب الحر سي عز الدين ضيف الله عن وضع البيئة للسواحل التونسية. شكرا. أن كنا من الفائزين إن شاء الله كما قلت سوف نكون نواب الشعب التونسي كامل وليس ولاية القيروان. سوف نكون نواب الشعب التونسي. الوضع البيئي في السواحل بعد الثورة وهذا نعرفوه الناس كلها مع بعضنا أصبح الوضع البيئي للسواحل وضع سيء. هذا يعطي معطيات سلبية لسواحلنا وخاصة في مجال السياحة وهذا موضوع يهم الجميع يهم المواطن بدرجة أولى ثم المسؤولين مثل البلدية في مرحلة ثانية والمجتمع المدني والحكومة ولا بد من وجود حلول جذرية وقوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة لأن سواحلنا هي نظافة بلادنا أولا والسواحل فهي ترتكز على المواطن الداخلي والسائح الخارجي لأن المناطق الساحلية هي زينة بلادنا ولا بد من الاهتمام بها ونحن معاً جميعاً لنقاوم هذه الظاهرة لأنها أصبحت ظاهرة سيئة في بلادنا وشكرا. شكرا لك. نهيت قبل نهاية الدقيقتين مش نذكر بالسؤال ومش نذكر به بعد ما نذكر اللي كان يجاوب فينا هو سي عز الدين ضيف الله ممثل قائمة طيار صوت الشعب الحر. الآن السؤال باش يمشي إلى سي صالح المتيراوي ممثل حزب حركة النهضة وباش نسألوه عن الوضع البيئي للسواحل التونسية. ما استغربش من السؤال قبل ما ناخذ الكرونومتر ما استغربتش. لا لا أنا مستغرب من السؤال أولا ناخذ التوقيت وتفضل. أنا مش فقط ما استغربش ولكن ثم طرفة هو علاش نقوله الساحل لأنه ساحل القيروان فالقيروان هي المركز تاريخيا وهي التي أنشأت الدولة وكان هذا ساحل القيروان أو ساحل العاصمة ساحل البلد وبهذا المعنى في هذا السؤال في في في قلب الموضوع وفي قلب سيف المختاف اللي موجود في القيروان نعم وهو في قلب اهتمام القيروانيين على كل حال فما الدوار الشهير اللي في مرسات السفينة في القيروان مش سيف مواصل سامحني لا لا لا مش مشكل فأنا أقول الوضع البيئي حقيقة احنا أنا حكيت قبيلة قلت رأوا الوضع البيئي هذا ومسألة البيئة كنا نصورها نوع من الطرف الفكري والثقافي والمدني قبل 10 أو 20 سنة ولكن الآن ولت موضوع حيوي وموضوع ضاغط ولما يتعلق الأمر بمسألة السواحل التونسية والشواطئ والبحار التونسية يصبح الموضوع حيوي جدا لأنه عنده علاقة ليس فقط بالمسألة الجمالية أو السياحية أو التبحيرة مع الناس تمشي البحر وتمشي الشط وكذا وإنما حتى بالغذاء والسمك وأمننا بصفة عامة. أنا أقول الوضع البيئي يعني يشكو تدهورا خطيرا في السنوات الأخيرة وخصوصا في السنوات ما بعد الثورة نتيجة يعني انتشار البناء الفوضوي بطريقة فظيعة جدا واكتساح هذه الشواطئ بالبناءات نتيجة استغلال الشواطئ استغلال غير استغلال عشوائي وغير منطقي نتيجة ضعف الرقابة نتيجة ارتخاء بين قوسين أجهزة الدولة وأجهزة الرقابة من طرف سواء من طرف القوات الأمنية أو وكالة المحافظة على البيئة والمحيط أو وكالة المحافظة على السواحل نتيجة البلديات في المناطق اللي فيها بلديات نتيجة غلبة عقلية وهذا مؤسف نتيجة غلبة عقلية التمعش والاسترزاق لدى التونسي اللي معناه راه كان مصلحته وكذا في خاصة في هذه السنوات الأخيرة. أنا أقول هذا الموضوع يلزم استراتيجية وطنية عامة لأنه يهم الوضع العام ويهم الصحة العامة للمواطنين. انتهى التوقيت للآن. بعد أن استمعنا إلى جواب ممثل حركة حزب النهضة أو حزب حركة النهضة سي صالح المتراوي، نذهب بنفس السؤال إلى سي أحمد الضويوي عن ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد. الوضع البيئي للسواحل التونسية كيف ترونه؟ الوضع البيئي لسواحلنا التونسية وضع متردي، وضع متدهور وخطير، ويجب الالتفات إليه والاهتمام به من قبل الدولة. يعني هذيك صورة تونس في الخارج، هذيك السواح ينقلوا علينا صورة مش باهية، والشاطئ متاعنا هو بيدوك يبدأ نظيف ويبدأ ميك يجيب لنا السواح، والسياحة هي ركيزة من ركائز الاقتصاد البلاد التونسية، ولازمنا نعتني بشواطئنا باش ننمي السياحة متاعنا، باش نطوروا الاقتصاد متاعنا، باش نوفروا عملة صعبة اللي احنا تو في حاجة لها، واللي ما نجري ونجروا باش نجيبوا عملة صعبة، وقت اللي احنا كنزيدوا نعتني بشواطئنا وبسياحتنا تو نزيدوا نوفروا عملة صعبة ويجونا سواح أكثر وننقلوا صورة طيبة على تونس في الخارج. شكرا لك على وضوح السؤال. جواب كغيرك من الضيوف وما تجاوزش الدقيقتين بكثير. نمشي بنفس السؤال بعد ما سمعنا الجواب السيد أحمد الضويوي عن ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد. نذكر دائما أن احنا مع المترشحين من دائرة القيروان في الانتخابات البرلمانية. نمشي لممثل حزب الأمان والاستراتيجيات التنموية، الذي قلت اسمه صحيح، سيد الزهاني، كيف ترى الوضع البيئي في السواحل التونسية؟ السواحل التونسية مطالب عديدة ومتعددة من طرف أهالي ومتساكني المناطق الساحلية من قابس إلى المرسى وحلقلويد. تقريب هناك عديد المشاكل يعني على الساحل، لكن لابد من أن تسبق الحلول يعني العملية توعية وتحسيس لدى كل المسؤولين عن الجانب البيئي في هذه المناطق وفي الجمهورية بصفة عامة، وفي البرمجة متاعنا والاستراتيجيات متاعنا اللي تقوم على بعض المشاريع العملية وسهلة التفعيل، نخموا في مقاهي بيئية ومطاعم بيئية ومنجزات بيئية تكون عندها دور فاعل في التحسيس البيئي وفي نفس الوقت في دعم المجال البيئي بغراسات وقيام بحملات توعي وتنشيط في نفس المقهى أو المطعم، وكذلك بحملات عمل تطوعي، وحتى تدخل المنظومة الاقتصادية والتنموية والثقافية في المجال البيئي وتمس المواطن بصفة مباشرة. كذلك لابد من مقاومة التوسع العمراني على حساب المناطق الفلاحية اللي هو يشكل خطر يعني جدي بالنسبة للمناطق الساحلية وحتى المناطق الأخرى في داخل الجمهورية. فلابد من تحديد المساحات المعدة للبناء وضبطها بطريقة يعني محددة، وكذلك الاعتماد على البنايات العمودية والتقليص من التوسع في الأماكن المخصصة للبنايات بصفة عامة. شكرا لك. الآن باش نحاولوا خليوا القاعدة أكثر راحة من بعضنا وهي مرتاحة في الأصل، لكن قلت أكثر في سؤال واحد لكل ضيف بالصدفة كذلك، لكن هذه الأسئلة ليست جدية، هذه الأسئلة بسيطة عادية ما نلوجوش منها فعلا على المنافسة قد ما نتقاربوا أكثر ونعرفوكم إنسانيا، لأنه سمعوكم الناس أنتم تجاوبوا على ملفات الحارقة للبلاد التونسية. طيب باش نسألوا في أسئلة عادية لعل فيها في بعض الأحيان بعض الإشارات، كالعادة مرة واحدة المرة هذه باش نقوموا بسحب واحد وجواب للجميع. يمكن قد لا نحتاج للتوقيت، لكن حكيم يكون يسحبنا ديما بالتوقيت لكن أنا نحتاج له. نبدأ بسي صالح المتراوي، خليه يبدأ يقوله، بدأ بيك تفضل. شكرا. القرعة يعطيتك كيك باش يكون سؤال عادي راهو سي صالح. يلا قول لنا السؤال. ما معنى كلمة قيروان؟ اه وجيت عندك سؤال زيد، اعطينا التوقيت بر خاطر مش يقعد ربع ساعه اكيد. لا مش يقعد ربع ساعه، مش يقعد 30 ثانيه فقط بالحق. اي تفضل. كلمه قيروان هي كلمه فارسيه اي وتعني محط الجيش او قاعده العسكر. وكما هو معلوم عندما جاء الفاتحون المسلمون الى تونس وصار الارتداد او رفض الفاتحين مرات عديدة. في المرة الأخيرة جفاء عقب ونافع ابتعد عن سواحل القيروان، ولذلك قلت بكري زراو الساحل هو ساحل القيروان، لأنه كان كل مرة وقت يجوا الفاتحون المسلمون كانت تجيهم الإغارة من القسطنطينية، من تركيا الحالية. روم القسطنطينية كانوا يهجموا عليهم وكانوا بيخلوهمش يعسكروا في ساعة معناها ويهاجموهم ويغطوهم باش يطردوهم. ولكن في المرة الأخيرة لما جاء عقب ونافع تأخر عن سواحل سوسة وسواحل القيروان، يعني على السواحل هذه اللي احنا فيها تو الآن 60 كيلومتر، واستقر في القيروان الحالية باش لما يجيوا الجيوش المغيرة متاع الروم يعني متاع في ذلك الوقت كان يقل وقت لرد الفعل، وهكذا تم فتح القيروان ومنها أشاع الإسلام على الجزائر والمغرب والأندلس وصولا إلى جبال البيريني ووصولا إلى أبواب فيينا وباريس والحمد لله. وهذا وصل بوتيو بالضبط، وهذا نعم معركة بوتيو المشهورة، وهذا فضل القيروان، وهذا يجب أن يعلمه السامعون للقيرواني فضل على العالم الإسلامي، وهو فضل يعني يذكر فيشكر. شكرا لك على الجواب. نمسي بنفس السؤال، ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد سي أحمد ذويوي، ايش معناها قيروان؟ القيروان هي في الأصل كما ذكر صديقي هي المحطة العسكرية أو استبل الخيل باللغة الفارسية. باللغة الفارسية عليه أطلق هذا الاسم عليه الفاتح العظيم سيدنا عقب بن نافع. أي نعم. وهو الذي سماها القيروان. أي نعم. قال منذ قليل صديقك العزيز سي صالح التيراوي اللي كان هروبا من بيزنطيين اليوم بعد على يوم على الشاطئ من القيروان، فقط في الرواية التاريخية وكانت بعيدة على الجبال، كانت بعيدة عن السواحل لكي وبعيدة عن الجبال السكان الأصليون، لأنهم هما كانوا من يرتد كان لذلك جاءنا عقب. كان الاختيار صائبا لبعدها عن السواحل ولبعدها عن جبال البربر كسيلة والكاهن الذين هاجموا آنذاك. وقد قتل أحد الصحابة السيد الصحبي قتل في عين جلولاء التي تتبع مع تمديد الوسلاتية، ولا زال ضريح الدم الذي في المكان الذي قتل فيه وسمي بسيدي عبدالله نظرا لأن الأهالي لم يعرفوا ذلك الشخص في ذلك الوقت فسموه سيدي عبدالله. لازال الضريح موجود دم الضريح في طريق الوسلاتيه. نعم. ضريح شكو؟ ضريح ابي زمع البلوي. ابي زمع عنده فين تقتل هو الدم نتاعو عملوا عليه ضريح. نفس السؤال اللي كنت يسير ذا الزاني عن حزب الامانات واستراتيجيات التنمويه. أي نعم. قروان على اساس ما قروان القيروان. القيروان هي كلمه ما يعني متكونه من زوز كلمات في الواقع، هي كلمه فارسيه كما تفضلوا الاخوه بالذكر، وتفيد قاعدة عسكرية. وقد اختيرت في مكان استراتيجي بعيد. ما لا أشداء لليوم. لا بالعكس. تفضل. كلنا. رحمة. رحمة. لكن جديين. وبعد الدين. وبعد الدين لأن نشرت الإسلام. كما قلت هي اختيرت في مكان استراتيجي ليس بعيد عن البحر وليست بعيدة عن الجبل، وكانت غابة. في مكان فيه كثير من المنابع المياه، وكذلك هي إلى يومنا هذا أنتم تعرفوا يعني القيروان ما يحيط بها، فهي كلها منابع معناها مش لازم نذكر الأسماء المعروفة في المياه المعدنية وغيرها، وثق فسخية الأغالبة اللي كانت معناها تقريبا هي المروة لكل ما يحيط بأصل المدينة قيروان، وكانت يستسقى منها وماء الصالح للشراب وغير من تلك المنابع. وعلى ذكر القيروان وال المجسم للرصيد السفن كما قلت في قرب معد بن رشيق العريق، وذكر السنة السؤال يعني سأقول أن سيعود بحول الله للقيروان بحرها وهو بحر العلوم والأدب والشعر والعقل المدبر والمفكر على مدى يعني أجيال وأجيال، وهذا ربما يعني شفت الرمز بتاع البحر فاستغربت في البداية، ولما فكرت أنه قلت فعلا هو بحر، القيروان هي بحر ويشهد لها ب ويشهد لنا أنك خذت كختين كاملتين. نمشي والسؤال نفس السؤال سي عز الدين ضيف الله عن تيار صوت الشعب الحر، لماذا سميت القيروان قيروان؟ شكرا. أنا أعتبر القيروان هي دولة إسلامية وفارسية بدأت في الفتوحات الإسلامية، وأنا أعتبرها أقل الميكرو أكثر من فضل أنا أعتبرها الدولة الإسلامية خاصة في المغرب العربي، وباللغة الدارجة نحن كما نقولوا فيها أنا أعتبر القيروان هي سيدي صاحبي وعقبة ابن نافح. لكن الفارسية من جد؟ فارسية جد من دولة فرس. من حيث التسمية اعتبرتها دولة إسلامية عربية وفارسية هكذا. نعم. دولة إسلامية هي خاصة. نعم. قبل أن نعم. تكون عربية. حبيت نوضح لك لأنه الناس. هي نعم. دولة إسلامية. يعني زالت لسان. نعم تفضل. وباللغة الدارجة هي نعتبرها معناتها القروان أرضها سخونة ياسر. تو شي يخلي المواطنين يجوا حتى من برا. ما يبدش حتى واحد بلاش فيه. يتب القروان حتى ما عندوش فلوس يتعشى. هذه المعروف على القروان. تلقات عباد دوبا تروح تشوف. المعروف على القروان. وهي ديما مليانة بكل صدق. أربعة ناس كلها محطة الخيال يمكن. خاطر فقرة أقل جديد. تفضل إيه. اللي يتب القروان يتعشى بالليل. وردها راهي سخونة ياسر. ومواطنينها وشعب عظيم ياسر. وإن شاء الله وبحول الله سوف تعود إلى القيروان مكانتها كما كانت. أينا. وإن شاء الله وشكرا. شكرا لكم. شاء الله سؤال ما كان صعيب برشا البارح ما كان فما أجوبة اليوم فما أصلا قريب الوالد درس في التاريخ مفيد جدا للي تبع فينا. نمشيو للسؤال الثاني. ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد سي أحمد الضويوي كنت صاحب رقم 2. سؤاله كان ماذا يقول؟ إن شاء الله يبدأ سهل هذه المرة دي. أقرب الميكروفون باش نسمعه. كيف يصعد الجمل من مرة وينزل في حياته من بئر بروت؟ كم يصعد وينزل الجمل في حياته من مرة البئر بروت؟ تعرفوا البئر اللي هو مقهى سياحي شهير. قداش الجمل يطلع ويهبط من مرة؟ عندك فكرة؟ في حياتي مرة واحدة في حياته يطلع بعد يهبط. يطلع مرة صغير وبعد يهبط يطلع ولا ينزل. كيفاش كنت تفسر لنا؟ جبل بروت وقت يطلعوه باش يدورك الناعورة هذيك نتاع الماء يبقى غادي هو ياكل غادي يشرب غادي كل شيء غادي وديما غادي. نفس السؤال نوجهه لحزب الامانات والاستراتيجيات النوويه. اكيد عندكم استراتيجيه الجمل متابعينها. الزاني الجمل قداش يطلع يهبط مره في حياته البير بروت؟ يطلع منذ يعني نشاته على الصعود هو صغير لا ثم ينزل يوميا ويصعد وهو متدرب يوميا يصعد وينزل. ومن الخاصية بتاع الجمل أنه مطيع إذا عملته برفق. إذا عملته برفق يعني أما شتقول حاجة بقول أنا اتباع الجمل اللي هو من اتباع العظماء. نعم نسأل نفس السؤال التيار صوت الشعب سيازدين ذي فلة. جمل قداش يطلع ويهبط مرة في حياته البير بروتة؟ كما قال الأخ حسب علمي مرة في اليوم. كل مرة كل يوم يطلع ويهبط. يهبط ويطلع. واضح جوابك. نسأل نفس السؤال ممثل حزب حركة النهضة سي صالح الامتراوي. قداش مرة في حياته يطلع وينزل؟ والله الحقيقة ما نعرفش. ما عنديش المعلومة دقيقة لكن أتصور أنه يطلع ويهبط كل يوم. فقط. يعني لأنه أجوبتكم كلها صحيحة من الظفرين كان الناس اللي تهتم بالموضوع لأنه سابقا كان الجمل يطلع صغير لأنه المكان لا يسمح لصعوده ونزوله ويكمل حياته كاملة فوق وهو يقوم بجلب الماء بالدوران. احنا عندنا ثم مثل يقول لك جمل بروت ثم يطلع ما يهبط ثم ينزل قطع من اللحم ويكون طلع خوه باش ياخو عليه المشوار. إلا أنه جمعيات حقوق الحيوان والجهة وجمعيات وغيرها تدخلت وأصبح فعلا يصعد في السنوات الأخيرة بشكل يومي وينزل بشكل يومي. السؤال الأخير بالنسبة لك أنت ومازال سؤال لتيار صوت الشعب في أسئلة غير جدية راهو لأنه نسألوا على جمل بير بروتة باش تعرفوا قروان اللي منطقه سياحيه. نعم. ما هو الاسم الحقيقي لسيدي الصحبي المعروف خاصه في جهه الساحل؟ سيدي الصحبي وما ادراكم سيدي الصحبي. اي قول لي شو اسمه. رضي الله عنه هو ابي زمع البلوي الذي كما تفضل الاخ توفي بمنطقه جلوله. ولكن بالله للاشاره فقط للتاريخ الكثير من القيروانيون حتى من التوانسه ما يعرفوش عقبه بن نافع اين دفن. عقبة بن نافع هو مدفون في الجزائر في مدينة بسكرة على نفس المستوى الخط مع مدينة القيروان وهي متشابهة حتى في الطقس المعتدل والمناخ وحتى في البناءات دار فيك زرت؟ يعني زرتها عديد مرات ويعني شفت المقام سيدنا عقبة وهذا حبيت نشير فقط لأن الكثير يعتقد أن عقبة بن نافع هو مدفون في القيروان في حوز أين طيار صوت الشعب الحر سي عز الدين ضيف الله علاش شو اسمه سيدي صاحبي الكامل الحقيقي أبو زمع البلوي؟ نفس الجواب. نفس الجواب. هل لديك إضافات أخرى تقدمها في في هذا الباب. نسأل نفس السؤال لائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد سي أحمد ضويوي، شو اسمه؟ سيد صاحبي هو الصحابي الجليل الصحابي. أبي زمع البلوي. نقوله الصحابي لأنه الصحابي يعني ولد الصحابي. الصحابي الجليل أبي زمع البلوي. مش اسمه يعني اسم الصحابي نسميه لأولادنا بمعنى الصحابي. فيك فرصة باش نعرفه هنا. المكنى بحلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والذي قتل على يد الكاهنة البربرية في سيدي عبد الله بعين جلولة، ويوجد له ضريح في ذلك المكان الذي قتل فيه سمي بسيدي عبد الله، نظرا لأن في تلك الفترة لم يعرف السكان من هو الذي قتل من الصحابة في ذلك الوقت، فسموه سيدي عبد الله، وهو مدفون في مقامه الجليل بالقيروان السيد صاحبي. شكرا لكم على المعلومات الضافية. هذا سؤالنا الأخير ليك، وإن شاء الله خرجنا من التاريخ وهزنا شوية في الجغرافيا. قل لي شنو السؤال شو يقول؟ وهو كنت هذا في الأسئلة الطريفة مش الأسئلة الجدية اللي كنا فيها في الجزء الأول من البرنامج. كم يبلغ سعر البنزين في السوق السوداء؟ هاي سؤالي مهم ده بالنسبة. عندك شي فكرة وأنت سي عز الدين ضيف الله عن تيار صوت الشعب الحر، قداش ليسونس المهرم؟ أكيد تعرف قداش ليسونس في ستاسيون يعني في محطة البنزين. في محطة البنزين 1670. وفي المهرم؟ في المهرم 1100. في المهرب 1100. نتوجه بنفس السؤال الآن إلى حزب حركة النهضة، كيف يظهر لي ماشي صحيحا؟ أولا أنا ما جاوبش على السؤال السابق، ولكن يعني جمليني نسيت يعني مش هو صاحب الجليل أبو زمع البلوي، وكان حلاق للرسول صلى الله عليه وسلم، وظل يحتفظ بشعارات كلمات للرسول عليه الصلاة والسلام حتى موته. أمر بسرعة على السؤال الأخير. سعر البنزين ليسانس معناها في المحطات البنزين 1670 مليم في وفي السوق السوداء الحقيقة ما عنديش فكرة علاش. أولا أنا ما استعملوش أبدا، أنا رامي سيارات ليسانس ما استعملوش أبدا. وثانيا لأنه السوم يختلف من مكان لمكان أحيانا حتى بين 10 و20 كيلومتر كما يقول في الشارع. مش تعرف التوسي قداش يخسر واش ياخذ ريسك باش كرابته تعدم على كل. واضح جوابك. يظل لي توا سي رضا الزهاني عندك قداش سعر البنزين في محطات يدور لي 1600. اعطيني في النوار قديش؟ في النوار بكلفة باهظة جدا باعتباره ان الكلفة الحقيقية متاعه هي المحرك. هي المحرك. نعم. وشفتوا السيارات الإدارية ويتعبي في الليسانس فيليت كبير. يس سي أحمد الضويوي عن ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد، ونذكر اللي كان يجاوب فينا سي رضا الزهاني عن حزب الأمانات واستراتيجيات التنموية. خطيما ما نقولهاش سعر البنزين المهرب يتراوح بين دينار و 1200 في السوق السوداء. بين دينار و 1200 فيك تتبع فيه يومي. الوضع الاقتصادي اللي يتبع فيك هو يومي، لأنه ما زال لي 5 دقائق. نبدأ دقيقة دقيقة، نبدأ بتيار صوت الشعب سي عز الدين ضيف الله في دقيقة. سجل تقولنا على التيار. شكرا. تيار الصوت الشعب الحر هو تيار تكون من 14 ولاية لها نفس المبدأ ونفس الأهداف. وعلاش 14 مش بكامل الولايات؟ هذا الاتفاق. إن شاء الله نزيد. إن شاء الله. نعم. يتكون من 14 ولاية لها نفس المبدأ ونفس الأهداف. يوم 3/9/2014 وقع ائتلاف قانوني ومعرف به بين 4 دوائر وهم المهدية والقيروان وبنزرت وتونس 2. بحكم البعد وكل معناتها تقديم القائمات للهيئات وكذا ضغطنا الوقت ما اتصلوش بين لانه عندنا دقيقه واحده. كانت تعطيني شنو النقاط اللي توافقتوا عليها؟ خلي يفهموكم المنتخبين. النقاط اللي توافقنا عليها هو ان مش ندخل الانتخابات البرلمانيه بنفس السيجل ونفس التسميه اللي هو تيار الصوت الشعب الحر. وبعد الانتخابات سوف نفوز بالنجاح، سوف نكون كتله في وقت تحطوا البرنامج. وقت نحطوا البرنامج واضح. وضعنا برنامج لكل دائره لها برنامجها الخاص. باهي. نمشي لسي رضا الزهاني حزب الامانات والاستراتيجيات التنمويه، احكي لنا شويه على الامانات. هي في الحقيقه مش كلمه فقط من موروثنا الحضاري، انما وظفناها في منهج اقتصادي خاص بنا وهو مسجل في الملكيه لعلمك في الفكريه. وربما من الاحزاب القليله لشخصكم ام لحزبكم؟ يعني عام لحزبنا. مش لشخصي. لا خاطر رئيس القائمه. يعني عام رئيس القائمه ورئيس حزب والامين العام في نفس الوقت ومؤسس الحزب وصاحب القناة. لا لست صاحب القناة. أنا يعني لعلمك للدعابة فقط. لعلمك يعني والقيروانيون والشباب يشهد على ذلك. رغبت يعني رغبة ملحة لترشيح أحد الشبان عوضا عني في دائرة القيروان. قداش سنك السياسي وسن الحزب؟ سني السياسي بدأ منذ الثمانينات. منذ الثمانينات يعني مناضل في العهد السابق وأكتب واقترحت الاستراتيجية الوطنية النهوض بتشغيل منذ 2001 في الوقت اللي ما كانش حتى واحد يحكي على التشغيل وعلى الصناديق الاجتماعية ودعم الصناديق الاجتماعي. وهو البرنامج نتاعنا المحوري والأساسي اللي مش تدخل به الحملة الانتخابية إن شاء الله، وهو البرنامج الطموح اللي نعتقد أنه هو الحل الأمثل لما كانت سبب المنطلقات الثورة اللي هو التشغيل والتنمية. سي أحمد الضويوي، شنو تحكي لنا على ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد؟ شكرا. دقيقة وهي برشة ضغط عليك. ائتلاف الوفاء لمشروع الشهيد هو تكون بعد ما غلق باب الترشح في خمسة ولايات، هما سيدي بوزيد، صفاقس، القيروان، سليانة بن عروس. الاسم اخترناه عن قصد بعد غلق باب الترشح. أيه تكونا بعد. تكونا بعد. تلفنا من بعد. الاسم هو كان الهدف منه الوفاء لروح الشهداء متاعنا وراسم الشهيد محمد البراهمي وشهداء الأمن والجيش، وكذلك من استشهد منذ الثورة إلى الآن في سبيل تونس. برنامج الانتخابي واضح، مش نعطي خطوط عريضة لأن البرنامج الانتخابي مش يهبط في الحملة بالتفاصيل. يرتكز على التنمية المحلية والجهوية النابعة من أبناء الجهة من خلال إيجاد حلول تشغيل الشباب معطل فعلية وجدية، دفع المشاريع التنموية اللي معطلة نحو الإنجاز. عندنا مشاريع تنموية في الجهة أكثر من 40 مشروع معطل ما تمش إنجازه. تدعيم الفلاحة والتربية والتعليم والصحة بالجهة، والدفاع عن المحرومين والممشين والمظلومين وارجاع حقوقهم إليهم. وعلى رأس هذا كل الشهداء اليوم في الاسم، الدقيقة الأخيرة السي صالح الامتراوي عن حزب حركة النهضة. النهضة هي حركة نشأت مناضلة تقارع الاستبداد ودفعت من أجل ذلك ثلاثة أرباع عمرها وأكثر سجنا ونفيا وتشريدا وتغريبا، وتعاهد الشعب على دفع بقية عمرها في محاربة الفساد وقوى الردة والعمل على القطع مع هدود الانحطاط والدخول إلى التاريخ من بوابة الفعل وليس من بوابة الانفعال. نعم، بس فسرنا لأنه سيادتك في القائمة، لكن رئيس القائمة هو في المجلس التأسيسي اليوم، يعني أكثر من طرفين الرئيس والثانية في، نعم، في المجلس التأسيسي. الخيار مش كان ينجم يكون بشكل آخر، لماذا اخترتم هذا؟ واضح سؤالي لك. نعم، يعني علاش عودنا لهم؟ خاطر ما ينجموش يكونوا متواجدين باش يعملوا الحملة بالشكل التقليدي، لأنه عندهم واجبات مهمة في المجلس التأسيسي. هذاك علاش نفهم عدم حضوره. نعم، هم اليوم كلاهما في جلسة عامة في المجلس الوطني، في المجلس الوطني التأسيسي، وستتواصل المسألة حتى نعم ربما ربما. ولكن يعني انت تسالفي علاش معنا علاش انتخبناهم على القائمه الجديده تقصد؟ طيب احنا ما نحبش نطول كما كان. طيب نعم، ما نحبش نطول، لكن نقول باختصار شديد عمليه ليتابيسمون تاع القائمه في حركه النهضه تخضع السلسله بروسيدور طويله جدا، اهمها تخرج من المحليه للجهوي الى المركزي. وهؤلاء يظن انتم بالنسبه لكم جرب وفصح هو على كل حال ولا تغير جواب. نعم نعم جرب وفصح. نعم جرب وفصح. هو الأخ محمود قويعة هو أكثر النواب انضباطا. على كل أنا نتمناكم جميعكم أنكم تكونوا من الفائزين والناجحين، وإن شاء الله حتى مهما كانت نتائج الانتخابات ما يكونش هذا آخر لقاءاتنا في على أمواج الأثير، لأن تعرفنا على رجالات في البلاد التونسية من خلال هذا البرنامج قادرين على الحديث في الشأن العام، وهذا ما كان ينقصنا كثيرا كإعلام عمومي، وهذا كان ما كان يفقد حتى تلون الأصوات، لأننا لا نعرف الرجال. الانتخابات فرصة لنتعرف نحن كعلميون عليكم، وفرصة تعرف فيها الآن مستمعي إذاعة المنسير أينما وصل صوت إذاعة المنسير لهم، سواء في القيروان أو في خارج القيروان، وتبقى دائما الوفاء لتونس وعاش تونس. إلى اللقاء. شكرا. شكرا. مجهر الانتخابات. مجهر الانتخابات، لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل، تقترحه عليكم يوميا إذاعة المنستير.